أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد، يعني عند باب المسجد أو باب الباب إذا كان له مظلة التي تقي الناس من المطر أو نحو ذلك عند الباب. فبينت هذه الرواية أن أنس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت أن هذا الأعرابي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان، يعني كأنه فوجئ بالسؤال، ثم قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام فأنت مع من أحببت. نعم، هذا الحديث العظيم الذي قال عنه أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. أولا، سؤال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن وقت قيام الساعة، فقال متى الساعة، متى تقوم الساعة. سؤاله عن وقت قيام الساعة سؤال عن أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي جواب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر بعض العلماء أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استعمل معه أسلوب الحكيم، فأجابه بما هو أهم بالنسبة له لهذا الرجل، ووجهه لما يعنيه وما هو أولى له، ألا وهو الاستعداد للساعة، أما متى فذلك إلى الله عز وجل. قال ما أعددت لها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله بسؤال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها. خطاب عظيم وسؤال عظيم هو في مقام الجواب، لأن فيه الإشارة لهذا الرجل أن يتوجه سؤاله وعنايته واهتمامه لما هو أولى، وهو الاستعداد للقيامة والاستعداد للقاء الله عز وجل. ثم أيضا قول هذا الرجل لا شيء فيه ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من التواضع لله ومن عدم العجب بعملهم. فهذا صحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا شيء لا شيء، وجاء في الرواية الأخرى ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. فيه التنبيه لمن أدى بعض الأعمال ثم أعجب بعمله أن يحذر من ذلك، وفيه التنبيه لما أشار إليه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في حديثه، إشارة إلى الأمور التي هي من أوائل ما يستعد به للقاء الله تعالى. ما هي هذه الأمور؟ نشير إليها إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير، نلقاكم بعده بإذن الله تعالى. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة. وفي الرواية السابقة أو في الرواية التي ذكرناها قبل قليل: لا شيء. ثم قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. فيه الإشارة والتنبيه إلى أن هذه المذكورات هي من أعظم ما يعد للقاء الله تبارك وتعالى بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتلاء القلب بمحبة الله ورسوله. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. ففيه الإشارة إلى أمر مستقر عندهم، إلى أن من أعظم ما يستعد به للقيامة وللقاء الله الصلاة والصدقة، الصلاة والصوم والصدقة. ففيه الإشارة إلى الاستعداد بهذه القربات والطاعات. نعم، قال: ولكني أحب الله ورسوله. هذه الشعبة من شعب الإيمان شعبة عظيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يسر الله تعالى له ورزقه إياها ومن قام بها وجد في قلبه حلاوة لا يجدها غيره. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم خصلة ثالثة. إذن من أعظم القربات والطاعات ومن أعظم أعمال القلوب محبة الله ورسوله والمحبة في الله تعالى، محبة الله ورسوله والمحبة في الله تبارك وتعالى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. هذه الخصلة العظيمة، هذه الخصلة العظيمة، حب الله ورسوله، هي التي قال لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنت مع من أحببت. حين يحب الله ورسوله فيكون بإذن الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس، وقد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما فرحنا بشيء، فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت. فانظر كيف فرحوا رضي الله عنهم وأرضاهم فرحا عظيما بهذا الحديث، وانظر إلى ما استقر عندهم، إلى مكانة الشيخين الجليلين الصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شرق بذلك عداوة وبغضا الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقربون إلى الله تعالى ويرجون عنده المنازل بحبهم لأبي بكر وعمر، لأنهم أحبوهما في الله ولله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وفي الأحاديث الأخرى: المرء مع من أحب. كيف يكون وكيف تكون المعية؟ كيف تكون المعية؟ قال بعض العلماء: أنت مع من أحببت فتكون من زمرتهم وتكون معهم. فإن سأل سائل: كيف يكون ذلك وأبو بكر وعمر في المنازل العليا؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب: إن المعية، وما ذكره بعض أهل العلم، إن المعية لا تقتضي المساواة في كل شيء. ولنضرب على ذلك بمثل ذكره بعض العلماء. قالوا: لو قيل إن فلانا مع فلان، إن زيدا مثلا مع عمرو، وعمر هذا في غرفة ويجلس على مقعد وثير، ويقدم له أطعمة متنوعة، ويقدم له أحسن الأشربة، ويكرم إكراما بليغا، هذا عمرو مثلا، وزيد معه في نفس الغرفة لكن يجلس مثلا على فرش على الأرض، فهو معه في أصل الإكرام، ومعه في أصل في نفس الغرفة، فلا يلزم من كونه معه أن يساويه من كل وجه، لكن يبقى أيضا أن كونه معه في نفس الغرفة أكرم له وأحسن ممن لم يدخل الغرفة أصلا، وكان مثلا يجلس في قارعة الطريق، أو أبعد ولم يدخل إلى الدار أصلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، المعية في أصل التكريم، نعم، ولا يلزم المساواة من كل وجه. أنت معهم في التكريم، وأنت معهم إن شاء الله في الجنة، وإن لم تتساوى المنازل من كل وجه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني سبقوه في الأعمال والقربات والطاعات،

فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم كالذين يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. وأما إلى أن قال رحمه الله: وأما من كان من أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان وأعظم حسنات المتقين وأعظم حسنات المتقين. المحبة في الله إذن قربة وطاعة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أنت مع من أحببت، أنت مع المرء مع من أحب. إذن من أعظم الأعمال أعمال القلوب، ومن أعظم أعمال القلوب المحبة الخالصة لله تبارك وتعالى، فيحب لله، يحب لله، فيرجى أن يكون بتلك المحبة من الفائزين بتلك المعية العظيمة الجليلة، أنت مع من أحببت. وفي هذا إشارة عظيمة، وفي هذا إشارة مهمة إلى هذا الأمر العظيم، ألا وهو اعتناء المسلم بأمر المحبة والبغض، فكما أنه يحب لله فكذلك يبغض في الله، وكذلك أيضا يعتني بمعرفة سير أنبياء الله تبارك وتعالى وما ذكرهم الله عنهم وما ذكر الله عنهم وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وكذلك أيضا أن يتعلم سير الصحابة الكرام حتى يزداد لهم حبا، فإذا أحبهم كان كما قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. ثم قال: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. فهنيئا لمن عني بهذا الأمر، رجاء أن يسلك في معيتهم وأن يحظى بمعيتهم. أما من أحب شخصا لهواه، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها، أو لمال يتأكله به، أو بعصبية فيه ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر أو الفسوق والعياذ بالله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الخلاصة من فوائد هذا الحديث أهمية الحب والبغض، فالحب يكون قربة لله تبارك وتعالى، فيحب لله، فيحب الله، ويحب رسول الله، ويحب ما يحبه الله من الطاعات والقربات، ويحب من يحبه الله من عباد الله الصالحين، فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ثمة تنبيه مهم جدا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. إذا شغف قلب الإنسان بكافر أو أحب فاسقا من أهل الفسق والمجون، فإنه يخشى عليه أن يكون معه. هذا الحديث كما أن فيه البشارة لمن أحب رسول الله ومن أحب صحابته الكرام أن يكون معهم، فكذلك عمومه: أنت مع من أحببت، وعمومه: المرء مع من أحب، كذلك فيه النذارة وفيه التنبيه وفيه التحذير أن يتوجه قلب المؤمن بالحب لأهل المحادة لله ورسوله من الكافرين والفاسقين، الحذر الشديد من هذه الخصلة ألا وهي محبة القلب لأعداء الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. فالحذر الحذر والحذر الحذر من الوقوع في محبة أعداء الله ورسوله من الكافرين أو أهل الفسق والمجون والعياذ بالله. وانظروا رعاكم الله إلى ما حصل في هذا العصر من ترويج كثير من الوسائل، ترويج كثير من المسائل من الوسائل لبعض أهل الفسق والمجون، بل ولبعض الكافرين، حتى يتعلق بهم بعض الفتية وبعض الفتيات من أبناء وبنات المسلمين، يتعلقون بهم ويحبونهم ثم يتشبهون بهم في طريقة كلامهم وفي طريقة لبسهم وفي شعورهم وغير ذلك وفي لباسهم وغير ذلك. فالحذر الحذر، لأن المشاكلة في الظاهر تورث المشاكلة في الباطن، وأحيانا تكون المشاكلة في الظاهر عن مشاكلة ومحبة في الباطن. تأملوا لو أن هذه الوسائل في هذا الزمن، الوسائل الإعلامية، تعلم الناس كثيرا بوسائل بطرق متنوعة، تعلمهم سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام وسيرة العلماء والصالحين حتى تمتلئ قلوب النشء بمحبتهم، كيف سيكون الحال؟ إذن الحذر الحذر مما تروجه هذه الوسائل مما يؤدي إلى محبة هؤلاء أهل المجون والفسق التي شغف بها قلوب كثير من أبناء وبنات المسلمين. وبعضهم يكون يعمل في اللهو أو يكون في اللعب أو يكون فيما يسمى بالفن أو غير ذلك، حتى تتعلق قلوبهم بهم أكثر من تعلقها برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأكثر من محبتها لصحابته الكرام ولأهل الفضل والخير والعلم والإيمان. المحبة والبغض شعبتان من شعب الإيمان حينما تكون لله. ولذلك من أحب لله وأعطى من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أصبحت أعماله منبعثة عن قلبه منبعثة عن حبه وبغضه، فهو يحب ويبغض لله وفي الله، ويعطي ويمنع لله. فأصبح قلبه وأصبح ما في قلبه من المحبة والبغض والإعطاء والمنع في رضوان الله وفي ذات الله ولله وفي الله، فقد استكمل الإيمان. المرء مع من أحب. وإننا لنرجو أن نعيد لأبنائنا وبناتنا هذه السير، هذه السير، سير الأنبياء وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل العلم والفضل والإيمان، حتى يحبونهم ويكونوا فإذا أحبوهم نرجو بذلك أن يكونوا معهم، ونرجو أن نكون معهم أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أوليائه على الوجه الذي يرضيه عنا. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية. بالعلم كالأزهار في البستان.